في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، داود أعبد البشر. يعني نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقفة الثالثة، وممكن نجمع الوقفة الثالثة والرابعة مع بعض إن شاء الله بإذن الله في هذا الفجر المبارك بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من ونعوذ بالله من شر ما فيه وشر ما بعده. احنا قلنا شوية حاجات كده في البطاقة الشخصية لسيدنا داود. أول حاجة، إيه معنى اسم سيدنا داود؟ كروت شحن بقى كده على السريع كده، إيه معنى اسم داود؟ تفضل. ايه معنى اسم داود؟ من الود، يبقى الحب المحبوب. طيب والمعنى التاني؟ ايوه، من الايه؟ من الايد، وهو الايه؟ وهو القوة. طبعا الاستاذ محمد اللي ياخد الكارت يعني. طيب الحاجة التانية، كم عمر سيدنا داود؟ طب استاذ 100 سنة. طب يعني 100 سنة ديت من جوه شكلهم ايه؟ كم سنة وكم سنة؟ 60 ايه و40 ايه؟ برافو سعيد، ما شاء الله استاذ سعيد ياخد الكارت ان شاء الله. حبيب قلبي ربنا يحفظك، اي خدمة يعني. طيب سيدنا داود كان بيعمل مهنته ايه؟ عايز تقول انت برضو ولا يصنع الدروع؟ ها؟ حد ادخل ابراهيم، كان نفسي حد تاني يقولها. يلا معلش. طيب نعين بقى حاجة بعد ما نخلص النهاردة ان شاء الله بإذن الله. يعني طبعا يا اخواني في الله، قصة سيدنا داود هي ترجمة عملية وتفسير عملي لقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم. لو انت عايز تعرف يعني ايه اذكركم، ادرس قصة سيدنا داود. لو انت عايز تعرف يعني ايه فاذكروني اذكركم، اذكركم دي التفسير العمل بتاعها. ربنا بيعمل ايه للذاكرين وربنا بيعطي ايه للذاكرين، تدرس قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. فهي قصة مليئة بالعطاءات الجبارة، من اكتر قصص القرآن اللي مكثف فيها ذكر العطاءات هي قصة سيدنا داود. فمن اكتر قصص القرآن اللي بتملى القلب بالبشريات وبتملى القلب بالامل والفرح في هذا الطريق هي قصة سيدنا داود. عشان كده يعني قلنا مبارح ان اليقين هو انك انت فرحتك دنيويا بالعمل الصالح وجلسات العبادة يبقى اكتر من فرحتك دنيويا بعقود اراضي وعقود شقق تمليك وعقود شركات انت خدتها في ايدك. يعني ازاي افرح دنيويا بجلسة ضحى او قيام ليلة او ركعتين او ان انا قدرت اجيب كتاب دعاء كده وارفع ايدي وادعي بيه كله؟ ازاي ابقى فرحان اخرويا؟ ده يقين رهيب انك تبقى فرحان اخرويا بورد العبادة اكتر ما انت فرحان بانك انت جالك شقة تمليك. ليه؟ لانك انت الجنة بالنسبة لك اهم من الدنيا. النوع التاني من اليقين انك تبقى فرحان دنيويا بورد العبادة اكتر ما انت فرحان دنيويا بعقد شقة تمليك. ازاي؟ او حتة ارض اشتريتها والعقد في ايدك. ازاي يعني؟ لانك انت موقن ان الثمرة الدنيوية للعبادة اعظم من الثمرة الدنيوية لاي حاجة انت تملكها في الدنيا او اي سبب من اسباب الدنيا موجود جوه جيبك. فتكون اوثق بما في يد الله مما في يدك، وهذا لا يمنع انك انت تسعى في دنياك زي سيدنا داود. يعني ناخدها النهاردة باذن الله، ان النهاردة ناخد حاجتين، انه كان امام في الذكر والعبادة وانه كان امام في التكامل والتوازن. المفروض امام في الذكر والعبادة يبقى هو ايه؟ متفرغ للذكر والعبادة، يبقى هو ملوش في الدنيا بقى، او ان هو يعني انما تلاقي انه امام في الذكر والعبادة وامام في التكامل والتوازن والدنيا والحياة الاجتماعية والعلاقة بين الدين والدنيا، يعني ازاي، والعلاقة بين التوكل والاسباب. فهي ديت بقى ايه شخصية هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وربنا عمل له ايه عليه الصلاة والسلام. يعني بالنسبة للذكر يعني معلومة كده عشان لما نيجي نتكلم عن التوازن والتكامل تبقى انت واخد بالك يعني ايه كان امام البشرية في الذكر. الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف ثلاث جلسات ذكر لسيدنا داود، ثلاث جلسات ذكر. الجلسة الأولانية في سورة سبأ، والجلستين التانيين في سورة صاد، ثلاث جلسات ذكر لسيدنا داود وشوف كل جلسة منهم كان شكلها ايه. يعني ايه جلسة ذكر عند سيدنا داود؟ عشان نعرف يا جماعة ما كنا بنقول جلسة ضحى، جلسة الضحى فيها ثلاث انواع، النوع الاولاني جلسة جحا، والنوع الثاني جلسة ضحى، جلسة الاخت ضحى، والنوع الثالث جلسة الضحى اللي بحقه حقيقي اللي هي باب حجة وعمرة. جلسة جحا دي اللي هو اخ قاعد يتكلم ويدردش ويعمل ويقول لك دي جلسة ضحى، ضحى مين يا ابني؟ والتاني بقى اللي هو ايه، عارف الاخت ضحى بقى اللي قايمه في اوضه نومها كده بقى وايه، وقاعده بقى تقعد جلسه الضحى ومصممه تقعدها في بيتها، فهي قاعده يعني الوحيده وقاعده كل شويه راسها تقع وتتاوب، الاخ قاعد بالمنظر ده. وفي جلسه الضحى بقى اللي هي الجلسه التي كان يسبح الله مع داود فيها الجبال والطير، ازاي انك انت قلبك يبقى متصل بالله في اول ساعه من ساعات النهار اللي هي جلسه الضحى. الله سبحانه وتعالى يقول: افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، ان نشا نخصف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء. بص وشوف ربنا ممكن يعمل ايه في اللي بيعصيه. ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي. يبقى فضلة دي تفضل الله على داود ده جه ما بين أناب وآب قبله، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يبقى الإنسان اللي بيفهم اللي بينيب يعني ينيب يعني يقف، وبعدها يا جبال أوبي يبقى آب، يبقى قبلها أناب وبعدها آب، وما بينهم جه فضل الله سبحانه وتعالى. إيه الفرق بين الأوبة وبين الإنابة؟ قال لك في آب وفي تاب وفي أناب. قال لك آب أي رجع إلى الله بالطاعة، طب وتاب رجع إلى الله إيه؟ عن المعصية. طب أناب رجع إلى الله عن كل شيء. يبقى آب يعني إيه؟ أواب يعني له أوراد عبادة وطاعة بيؤوب إلى الله بيها. طب وتاب يعني ساب المعاصي تماما. طب يعني ايه اناب؟ يعني له وقفات لما بيحصل في حياته مثلا اي حاجة او يوق مستعد انه يوقف كل حاجة عشان يقف ويشوف علاقته بالله سبحانه وتعالى، دي اهم عنده. زي سيدنا سليمان كده لما يعني لما سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام أناب ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، واحد العرش بتاعه اتاخد والملك بتاعه اتاخد وكل حاجة كان فيها اتاخدت، المفروض واحد في الوقت ده ما يفكرش غير ازاي يسترد ملكه. سيدنا سليمان في الوقت ده أناب، وقف كل حاجة عشان يقف. هو أنا في حاجة بينه وبين ربنا؟ هو أنا في حاجة لا ترضي اللي أنا بعملها؟ حتة أناب هنا كلمة خطيرة جدا، إنك أنت لما يبقى عندك ابتلاء وعندك مشكلة وعندك حاجة، أنا مش قضيتي دلوقتي إن الابتلاء يروح، أنا قضيتي هل في حاجة في علاقتي بالله خلت الابتلاء ده يحصل فتنيب. فربنا يرى ان اهتمامك بما بينك وبين الله اعظم من اهتمامك بالدنيا، فساعتها فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بنان، ساعتها العطاءات تنهمر عليك. فالانابه دي اللي هي وقفات، انا هقف عشان اشوف ديني، انا حاسس ان انا بنزل، انا حاسس ان في حاجه يعني مش فاهمها، انا حاسس فانا هقف عشان ديني، عشان اصلح ديني، عشان اجاهد، عشان ارجع زي ما كنت. فديت عباده عظيمه. ان في ذلك لآية لكل عبد منيب، أناب داود، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه. يبقى ايه الإياب؟ من الفجر إلى الغروب في جلسة الذكر. يبقى دي جلسة ذكر ايه؟ يبقى دي أول جلسة ذكر مذكورة في القرآن لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام، انه كان يمكث من الفجر للمغرب يذكر الله. حاجة جبارة انك انت تقعد من الفجر للمغرب. الفجر دلوقتي الساعة كام؟ يعني تخيل كده من الفجر للمغرب حوالي ينهر ابيض حوالي 15 ساعة، حوالي 15 ساعة او 14، من 14 ل 15 ساعة ذكر متواصل. تقدر تقعد 14 ساعة تذكر الله متواصل؟ يعني مثلا ساعتين تسبح وساعتين استغفار وساعتين حمد ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ عشان كده بعدها على طول وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. ربنا يلين لك كل شيء بعدها، تلاقيش حاجة مستعصية عليك بعدها. يبقى انت تعبت في شيء وبعد كده ربنا يسهل عليك كل شيء. دي جلسة الذكر الاولى لسيدنا داود. جلسة الذكر الثانية لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام مذكورة في سورة الصاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب. يؤوب الى الله باوراد، بس الورد هنا ايه بقى؟ انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق ابن عباس قال لك بحثت عن صلاة الضحى في القرآن فلم أجدها إلا في هذه الآية، يسبحنا بالعشي والإشراق، والإشراق والدو الشمس بقى منورة ومالية الدنيا، فقال لك يسبح ممكن تبقى يصلين، لأن من معاني التسبيح في القرآن الصلاة. فسيدنا داود كان ممكن يصلي في هذا الوقت العظيم فتسبح بتسبيحه في الصلوات الجبال والطير، فقال لك يبقى صلاة الضحى إيه؟ في هذه الإيه؟ في هذه الجلسة، يسبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة، والطيرة محشورة بقى والطيور بتلف حواليه في هذا المنظر المهيب. يبقى ده تاني جلسة ذكر وهو قاعد من العشية. اخواني فيها قولين، من العصر للمغرب ده عشي، وفي قول من الظهر للمغرب، من الظهر لانه كان يمكث من الظهر للمغرب يسبح الله سبحانه وتعالى، يعني يقعد الخمس ست ساعات دول، يعني حوالي ست ساعات ونص، ست ساعات ونص يسبح الله. بالاشراق بقى اللي هو يعني حوالي ايه الساعتين ثلاثة الاول النهار كده. فانت متخيل مدى ذكر داود. بعدها كانت النتيجة ايه؟ والطيرة محشورة كل له اواب. يعني في معنيين هنا، معنى بعض المفسرين قالوا ان داود والطير والجبال اوابين الى الله، كله رجع الى الله. والمعنى الثاني قال لك ان الطير والجبال اوابة الى داود، يعني تأوب اليه، فلما اب الى الله. واخد بالك اول الايات انه اواب، واخر الايات كل له اواب، لما اب الى الله اب اليه كل شيء. انك انت تلاقي القلوب كلها بتلف حواليك، انك انت تلاقي نفسك حب، الحب لربنا ملأ قلوب الناس تجاهك بيه عجيب. انت ما انتش فاهم ليه ان ربنا سبحانه وتعالى حب فيك طوب الارض. كل له اواب وشددنا ملكه، يعني شوف الثمرة الدنيوية لجلسة الذكر. بعد كل جلسة ذكر من جلسات سيدنا داود ربنا بيديله عطاءات على طول، زي السيدة مريم في سورة آل عمران كده، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، كلما صغة استمرار، كل مع كل جلسة عبادة وجد عندها رزق. الرزق بقى علم ربنا فتح بيه عليها، زي ما قال بعض المفسرين الرزق ده فكت الصيف في الشتاء وفكت الشتاء والصيف، زي ما قال بعض المفسرين الرزق كل مرة، حتى الرزق هنا نكرة للتعظيم والله أعلم بمراده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كل ما تقعد تحارب نفسها وتجاهد في نفسها بجلسة ذكر تحيي بها قلبها، الله يمطر عليها عطاء من عطاءات. يعني مع كل جلسة ذكر في عطاء لله، هو ده اللي مع سيدنا داود اهو. مع كل جلسة ذكر، سواء الجلسة اللي من المغرب للفجر للمغرب، او الجلسة اللي هي بتاعت الاشراق والعشي، عطاءات لله سبحانه وتعالى، وعطاءات جبارة. هنا قالنا له الحديد، هنا شددنا ملكة، كل له اواب. جلسة الذكر التالتة اللي مذكورة عن سيدنا داود في القرآن برضو في نفس الايات، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم، إذ دخلوا على داود ففزع منهم وقال أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. سيدنا داود لما كان بيقعد جلسة الذكر ما كانش بيقعد كده وسط الناس والدنيا، سيدنا داود كان له محراب، وكان من شدة تعظيمه لأنه هو يعني جلسة الذكر ما فيش أي تعطلوا عنها. الأخ ممكن يقوم الليل والموبايل شغال جنبه وعادي، يعني أنه هو إن التليفون يرن جنبه أي حاجة ممكن تقطعه، يعني من الآخر كده عامل زي اللي إيه؟ زي اللي يعني اللي قاعد في وسط الشارع. لا، انت المفروض جلسة الذكر بتاعتك تحتاط ليها. فسيدنا داود كان جوه محراب، والمحراب له صور حدش عارف يوصله، فعشان يوصلوا له تصوروا المحراب. اذ دخلوا على داود ففزع منهم، وفزع منهم ليه؟ يعني وخاف يكون عفاريت مثلا، يعني قاعد لوحده فدخلوا فخاف انه يكون جن ايه؟ مش سيدنا داود بيخاف من كده، امال ايه؟ ان خلوات الصالحين عامله زي خلوات الفاسدين. الشاب اللي قاعد لوحده في الاوضه بيعمل مصيبه، اول ما حد يدخل عليه الاوضه يفزع. ليه؟ لانه بيعمل مصيبه لا يريد ان يطلع عليه احد فبيفزع. كذلك خلوات الصالحين مليانه عظائم، فاول بيناجي وبيتمرغ في رأسه في السجود وبيستغيث وبيبتهل الى الله، وعالم بقى يعني فاتخذت من دونهم حجابة، عالم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول احد الصالحين، وان كانت الكلمة عجيبة يعني، انما يعني على ما فيها من مقال، يعني كان يعني واحد تلميذ من تلامذته رأبه في جلسة الذكر بتاعه، فقال له اني يمر علي لحظات لا احب ان يراني فيها احد ولو كانت الملائكة. قال له انا بيني وبين ربنا حاجات ولا بحبش ان حد يراها سوى الله سبحانه وتعالى. فهنا بقى ففي احوال، فلما بيدخل عليه فجأة فكأنه يفزع ممن دخل فجأة ليهتك ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من اسرار. فدي خلوات. فالانسان انت عارف ثواب انك انت خلوتك تبقى صالحة بينك وبين الله، انك انت يبقى بينك وبين الله خلوة، ده ثواب جبار. لان الاصل ان الناس بالنسبة لها الخلوة حاجة من اتنين، يا بعصي ويا اما بنام، يعني اقعد اقلب كده على الفيس والواتس ومش عارف ايه ساعه ساعتين وبعد كده نايم مثلا، ده الطبيعي يعني. انما هو ممكن واحد اول ما يلاقي نفسه بينه وبين ربنا لوحده ما فيش حد شايفه تتفجر بداخله العزيمه على ان يقوم ويعبد الله. هي ديت الذين يخشون ربهم بالغيب. ربنا ما قالش الذين يخافون، الذين يخافون ربهم بالغيب يعني مش هيبص على موقع وحش، مش هيبص على صوره وحشه، مش هيعمل معصيه سر مش هيقف على سريه في السر. انما يخشون، الخوف هو خوف عذاب الله، والخشيه هي خوف مقام الله. فيخشون ربهم بالغيب، اول ما بيبقى لوحده يفتكر بقى نظر ربنا اليه واطلاع ربنا عليه وجلال ربنا، فيحب ان يري الله منه كل خير، فيبدا وعنين الناس مراقباه ما عندوش دافع ان هو يري الله من نفسه زي ولا يرى الا عين الله، فيبدا يعبد ويبدا يذكر ويبدا همته تعلو في احوال الصالحين في الخلوة. عجيبه يعني وخطيرة. فسيدنا داود هنا، طب لما سيدنا داود بقى في الخلوة عمل كده ربنا عمل له ايه؟ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. لما حدثت الفتنة غفر الله له وبشره بالآخرة والفردوس الأعلى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ربنا جعله خليفة بعد كده. ووهبنا لداود سليمان، المفسرين قالوا ووهبنا ديت معطوفة على عطاءات الله لداود في الصفحة اللي قبلها، كأن من عطاءاتي لداود عشان عبادته أني وهبت له سليمان. يعني ممكن خلوة ربنا يديك بها ابن يبقى داعي من الدعاء ومجدد من المجددين بسبب خلوة في الذكر. خلوة إن جعلناك خليفة في الأرض، الله يرفعك ويمكن لك بالدين في الارض بسبب خلوة. فبعد كل جلسة من جلسات الذكر بتاعت سيدنا داود، الجلسات الثلاثة المذكورة، تنهمر عطاءات الله. فقصة سيدنا داود امام البشرية في الذكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا عليه الصلاة والسلام امام البشرية في الذكر، كان داود اعبد البشر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل جلسة ذكر بتنهمر العطاءات. الكلام ده يشجعك على الذكر قد ايه، والكلام ده يحمسك للذكر قد ايه، والكلام ده هو ده اللي انا يعني بقالنا يومين بنتكلم فيه. يعني ايه اليقين؟ انك تبقى فرحان بجلسة الذكر اكتر ما انت فرحان بعقد ارض. يعني عشان ايه يا عم؟ عشان جلسة الذكر بتجيب جنة؟ طبعا ده يقين طبعا راسخ، وإيثار للتي تبقى على التي تفنى. انها مش بس عشان كده، وعشان انت عارف ان جلسة الذكر دي اللي ربنا هيعمله لك بيه في دنيتك اكتر من اللي هيعمله لك عقد ارض انت تملكه. يعني جلسة الذكر دي ربنا يفتح عليك بسببها في رزقك وكل حاجة في حياتك وفي تيسير امورك. اصبر مع ربنا، يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته اللي هيصبر على باب الله سبحانه وتعالى، يا بخته اللي هينيب الى الله وهيؤوب الى الله بالعبادة وهيتوب الى الله من الذنوب. رغم شخصية الذكر الجبارة وامام الذكر اللي كان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فيها، الا ان كمان في نقطة تانية مهمة جدا جدا جدا، وهي انه كان امام في التكامل والتوازن عليه الصلاة والسلام. يعني والحتة دي يعني مناسب ان احنا بدل ما نفصلها بكرة ان احنا نجيبها مع حتة امام في الذكر، لانها متعلقة برضو بامامة سيدنا داود في العبادة عليه الصلاة والسلام، انه كان امام في التكامل والتوازن. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خد بالك سيدنا داود كان شخصية متوازنة جدا. يعني ممكن يقول لك انا اصوم كل يوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ليه؟ لان انا مجرد غيرت عادات الغذائية، بقيت بفطر الساعة 7 المغرب وبتغدى الساعة 12 الظهر وبتعشى الساعة 3 ونص الفجر، بس خلاص هو ده صيام الدهر. انا غيرت عادات الغذائية اصلا. فبعد شوية ايه غير طبعا مشاكله بقى صحيح. سيدنا داود كان يصوم يوم يفطر يوم، فالنظام ده اصعب من صيام يوم ويوم, اصعب من صيام كل يوم 1000 مرة, لانك انت بتدخل يعني عامل زي واحد يدخل السجن يوم ويطلع منه يوم, يدخل يوم ويطلع منه يوم, وده صعب جدا جدا. صيام يوم ويوم ده بيفرم النفسيه, يخليك بعد 3 4 شهور صيام يوم ويوم ما عادش فرق عندك بين اللحمه والجبنه, ما عادش في فرق عندك بين المانجا وال يعني وحته يعني ايه اي حاجه, ما عادش في فرق عنك, بتفرم لك نفسيتك تجاه الدنيا فعلا. ومن اعظم انواع الصيام اللي لها تاثير سريع جدا, في خلال 3 4 شهور ممكن تلاقي حياتك تغيرت تماما, واسلوب حياتك في الشهوه تغير تماما. فده هذا صيام يوم ويوم. فكان داود كان صيام داود افضل الصيام, يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاه والسلام. وكان قيام داود ده في الحديث نفسه افضل القيام, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد ثلث ويرقد سدسه, يبقى ينام نص الليل وبعد كده يقوم ثلث الليل, يبقى ثلث الليل ثابت وبعد كده ينام السدس الاخير. قال لك بينام السدس الاخير ليه؟ لانه من الفجر هيفضل صاحي لحد المغرب بقى او لحد العشاء, فبيتقوى ان هو ينام شويه. حد عارف نظام نوم النبي عليه الصلاه والسلام؟ نظام نوم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان عنده كم ورد نوم؟ كان عنده 3 أوراد نوم في اليوم, كان عنده القيلوله والليلولة والحيلولة عليه الصلاة والسلام. دي أسماء طبعا مش أسماء النبي يعني, يعني دي أسماء إيه؟ أسماء هذه الأوراد, القيلولة والليلولة والحيلولة. القيلولة اللي هي بينامها قبل الظهر عليه الصلاة والسلام, يعني إيه في أحوال كثيرة قبل الظهر كده إيه ساعتين ولا حاجة أو شيء من هذا ينام عليه الصلاة والسلام. فدي القيلولة ليه؟ عشان يفضل مكمل بقى من الظهر لحد العشاء أو من الظهر لحد بعد العشاء. طب والليلولة ليه؟ نوم الليل اللي هي النومه الاساسيه بقى اللي هي نام حوالي نصف الليل عليه الصلاه والسلام. طب والحيلوله اللي هي ايه؟ اللي هي الشويه اللي قبل الفجر اللي هي نومه السحر الاعلى, يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيامه كده زي قيام سيدنا داود عليه الصلاه والسلام, اللي هي شويه النص ساعه اللي قبل الفجر. طب ودي قيمتهم ايه؟ ليه حيلوله؟ لانها تحول بين من يفعلها وبين النوم نهارا, يعني النبي مثلا هينام 10 الصبح مثلا يعني ساعتين قبل الظهر, فتخيل انت بقى صاحي من الساعه 11 ونص بالليل قاعد تصلي لحد الفجر مثلا, هتيجي بعد الضحى هيحصل لك ايه؟ ثم ساقط على طول. فالنصايه دي او التمنايه دي تخليك تقوم مكمل نشيط لحد الساعه 10 الصبح. فشوف انت الذكاء بتاع اوراد النبي عليه الصلاه والسلام في النوم. طبعا يعني طريقه النوم دي اصلا طريقه رهيبه, يعني طريقه يعني سبحان الله العظيم, يعني سبحان من علم النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا داود كان افضل الصيام وافضل القيام. طب والنبي عليه الصلاه والسلام بعدها قال ايه بقى في الحديث؟ قال لك وكان لا يفر اذا لاقى, شوف بقى التكامل, شوف بقى التكامل والتوازن, وكان لا يفر اذا لاقى وكان لا يخلف اذا وعد. يبقى سيدنا داود في 3 لقاءات في حياته, لا يفر إذا لاقى, لا يخلف إذا وعد, لا يأكل إلا من عمل يده. إيه علاقة بقى اللقاءات الثلاثة دول بأفضل الصيام وأفضل القيام؟ حد يقدر يقول لي أفضل الصيام وأفضل القيام ده أعبد البشر عليه الصلاة والسلام؟ طيب أعبد البشر ده نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, اللهم أمين يا رب, اللهم أمين, إنه الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. طيب إيه علاقتها دي كان لا يفر إذا لاقى؟ إن دائما اللي بتلاقيه في الدعوة في العبادة قوي تلاقيه في الدعوة ضعيف, يعني عايز يعبد بقى ليل نهار, فتلاقيه في الدعوة ونصرة الدين ربنا والجهاد ونصرة الدين وتحمل المسؤوليات, فتلاقيه في الصلاح قوي ولكن مشغول عن الإصلاح بقى لأنه في صلاح قوي. إنما كان صالح مصلح, قوي في الصلاح, قوي في الإصلاح, قوي في العبادة, قوي في نصر الدين الله سبحانه وتعالى, وكان لا يفر إذا لاقى. يبقى شوف التكامل بقى في الشخصية, مش نقطة والنقطة تانية لا, وكان لا يخلف إذا وعد. ادي دي بقى نقطة تانية في التكامل الرهيب, ان كثير من الأخوة العباد تلاقي أخلاقه ضعيفة أصلا, فتلاقي العبادة عنده قوية ولكن مش مهتم بالأخلاق, يعني تلاقي قاعد في جلسة الضحى وبيخشع كده وقاعد, فيجي واحد يسأله سؤال زينا كلنا يعني ربنا يهدينا جميعا, يعني يسأله سؤال يبقى ما يهتمش انه يتبسم في وجهه وانه هو يبقى خدوم لإخوانه, لا هو مكتفي بالعبادة عن الأخلاق. فتلاقي لا ده هنا في تكامل كمان عبادة وأخلاق, وكان لا يخلف إذا وعد, وكان لا يأكل من عمل يده. تلاقي العابد ده بقى عايز ايه؟ اي حد يكفلني وخلاص, ولا وكان لا يأكل إلا من عمل يده. يبقى توازن ما بين الدين والدنيا, يبقى الأولانية وكان لا يفر إذا لاقى توازن ما بين العبادة والدعوة أو العبادة ونصرة الدين, التانية وكان لا يخلف إذا وعد توازن أو تكامل ما بين العبادة والأخلاق, وكان لا يأكل إلا من عمل يده, يبقى تكامل او توازن ما بين الدين والدنيا، توازنات رهيبة وتكاملات رهيبة. عليه الصلاة والسلام سيدنا داود كان شخصية متكاملة يا اخوانا. شوف ربنا بيقول عليه ايه، وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد. يعمل سابغات وقدر، يعني يعمل سابغات. ربنا علمه ازاي يصنع الدروع، هو اراد ان يأكل من عمل يده، فربنا علمه صنعة. كان حداد عليه الصلاة والسلام، يعني هو مش عيب ان انا ابقى حداد. طب وسيدنا محمد كان راعي غنم عليه الصلاة والسلام. طب وسيدنا زكريا كان نجار عليه الصلاة والسلام. هو إيه؟ طب سيدنا ادريس كان خياط. الانبياء حرفيين، يعني ما كانش النبي المفروض معه 3 دكتوراه و2 حرفيين. هو ايه العيب في الشغل؟ ايه العيب في الشغل؟ وليه احنا عايزين نغير النظرة اللي عندنا في المجتمع دي، النظرة الغريبة اللي اللي اللي اللي بقت في المجتمع والتي لا علاقة لها بدين الله. فسيدنا داود فهو حداد، ربنا ألهمه طريقة صناعة تطوير التسليح وتطوير الدروع. أنا أعمل سابغات. الدرع قبل سيدنا داود كان يغطي صدر الجندي بس، وكان يبقى زي قفص حديد كده فيخلي الجندي حركته صعبة ويخنقه في المعركة. فسيدنا داود ربنا خلاه يطور التسليح، وأول مرة في تاريخ البشرية عمل الدرع بالمنظر ده، سابغات، يعني درع يغطي جسم الجندي كله. فالدر ما ممكن ضربة سيف تيجي في رجليه تموته، ما ممكن ضربة سيف، فسابغات يعني يغطي كل، يبقى أول مرة درع بيغطي كل. طب ازاي بقى يعني هيستحمله الجندي ازاي؟ ده مش مستحمل بتاع الصدر بس، لا، وقدر في السرد بقى، ان الدرع ما عادش صفايح حديد كده، لا بقى حلقات. وقدر في السرد لا معنيين، السرد اللي هو الفتحات بتاعت حلقات الايه، ما هي حلقات متربطة ببعض المسامير كده، او متربطة ببعض باي طريقة. فهو الحلقات دي السرد مسرودة ورا بعضها، زي يقولك سرد الكلام، يعني جابه ورا بعضه كله. قدر في السرد يعني احسب حجم فتحة الحديد، حجم فتحة الحلقة، ان ما تكونش كبيرة بحيث ان السيف ممكن يقوم داخل منها، لا، تبقى هي ايه، اصغر من حجم اي سيف ممكن يدخل منها. فده قدر في السرد. وقدر في السرد المعنى الثاني، قالوا ان كل حلقتين بي بي بيربط الحلقتين بمسمار بينهم، كل حلقتين بمسمار. فقال لك قدر في السرد الفتحة بتاعت المسمار اللي انت هتدخله، لا توسعها يا داود فالمسمار يفك منها، ولا تضيقها فالمسمار ما يعرفش يدخل فيها. هو ايه ده؟ انت متخيل ايه الكلام ده؟ انت متخيل ان ربنا بيتكلم في القرآن عن نص قطر فتحة المسمار بتاع حلقة الدرع العسكري؟ انت متخيل الكلام ايه؟ وعن حجم وقطر الحلقة بتاعة الدرع، وعن مساحة الدرع. نعمل سابغات، ده جهد بقى، عايز مجهود عشان تعمل درع بالحجم ده. وقدر، التقدير ده عايز فن بقى وتقدير بقى، هتقدر. وقدر في السرد، السرد ده يعني مسرودة ورا بعضها، ده شكل جمالي، ده عايز ابداع، ده مش منظر بس درع، ده تحفة فنية، حاجة مسرودة ورا بعضها كده، ايه شكلها كله شبه بعضها كده، في تناسق رهيب. هو ايه ده؟ هو ده ربنا، ده القرآن، والقرآن ده مكتوب جنب يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يعني ده بجانب التأويب والذكر. ايه التكامل ده؟ ان ربنا بيعلمك ان انت وانت في العبادة في غاية القوة، وانت في مذاكرتك قدر في السرد، وانت في تجارتك قدر في السرد، وانت في تعلمك لمهنتك قدر في السرد. خليك انسان متقن وانسان محكم، لدرجة التفاصيل الصغننة دي يا عم، دي دنيا يا عم، يعني الدين بقى نحبكها فيه بقى، وتفاصيل التفاصيل وكل سجدة انما الدنيا لا، الدنيا يا اخي الكريم يعني ما تحبكهاش في الدنيا، اسعى بس ده ربنا بيقولك قدر في السرد. ما هو في تحبيك اكتر من كده؟ هو في اتقان لدقائق دقائق التفاصيل؟ لما تجيب اي مكنة الماني ولا اي حاجة الماني، جهاز الماني، تيجي تفك تذهل من كل نقطة فيه، من كل تفصيلة داخلية فيه، في شكلها، في مكانها، في حجمها، في تقفلها، وايه ده؟ قدر في السرد. قدر في السرد الغرب الكفر، مش المسلمين اللي الآية دي نزلت عندهم. فسيدنا داود شوف التكامل، وبعد قدر في السرد واعمله صالحة. بعض المفسرين قال لك قدر في السرد خلي عندك تقدير للوقت اللي انت هتديله الدنيا اصلا، خد بالك برضو، يعني اتقن بس ما تعملش درع خلاص يا عم، عملت درع هيكفيك 3-4 شهور تصرف على بيتك وولادك وتتصدق، خلاص بقى ايه، يلا ركز في العبادة. خدت انت بالك من الموضوع ده، انك انت التوازن الرهيب ده، وبعدها واعمله صالحا. اوعى النعمة تشغلك عن المنعم، اوعى الفتح يشغلك عن السبب اللي ربنا فتح بيه عليك. انت قعدت تعبد وتذكر فربنا فتح عليك في الدعوة، تقوم تتشغل بالدعوة عن الذكر؟ لا، تقوم تستصحب الاثنين مع بعض. يقوم ربنا فتح عليك في الرزق وتقوم تتشغل بطلب الرزق عن الذكر. لا، يبقى خليك حريص على جذور الفتح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسر على داود القرآن أي الزبور، فكان يقرأه قبل أن تسرج دوابه، قبل ما يقفله كده الدواب بتاعته كده وتجهز. فكان ملك ولو هيلمان وبتسرج الدواب بتاعته وفي خدم بيسرجوها، ملك، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. ده النص التاني الحديث. ايه التكامل ما بين الاثنين؟ ان رغم انه ملك ومع ذلك بيأكل من عمل ايديه. مش عيب؟ لا مش عيب. سلمان الفارسي لما كان امير على بلاد فارس كان شغال خواص، وكان بيرفض ياخد مرتب من الدولة، وكان بياكل من مهنته من عمل ايديه رضي الله عنه وارضاه، سيدنا سلمان الفارسي. فسيدنا ابو هريرة بعد ما بقى امير المدينة المنورة كان شغال شيال، ويقول وسعه للامير وشال شولة الدقيق بالاجرة وهو امير على المدينة. لا انا اخد من عمل ايدي. هو ده ايه؟ ما هو ده. يبقى الصحابة كانوا بيتعلموا من قصص الانبياء. يبقى الصحابة كانوا بياخدوا الكلام ده مش للاستمتاع وانما للتطبيق، تطبيق الحقيقي. يبقى ملك وبياكل من عمل ايديه، وفي نفس الوقت ان يسر عليه القرآن او الزبور بهذه الطريقة، يبقى معناه ان هو كان فيه بركة في الوقت رهيبة. طب البركة في الوقت ديت يبقى كان متفرغ بقى، بدام وصل لدرجة ده. لا ده كان بيشتغل عادي خالص يعني، وكان بيروح الشغل بتاعه، وكان بيروح الكلية بتاعته، وكان بيذاكر كويس جدا، وداعية وبيطلب وهو وختم المصحف وبيقعد جلسة الضحى كل يوم كل يوم. ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ انا اعرف من اخواني اللي دعاء الوقتي ودكاترة في كلية الطب، ويوم امتحان بكالوريوس الجراحة في ستة طب قاعد جلسة الضحى ومدي كلمة واكتر وبيدي كلمة شبه يومين في المسجد في قبل امتحان. ايه المشكلة يعني؟ ايه القضية؟ ويذاكر ويطحن هنا ويطحن هنا. ما تسترجل. هو ليه نعيش الحياة بتاع أعوذ بالله من العجز والكسل؟ هي المشكلة مش ان الوقت ضيق، المشكلة ان احنا شعوب كسولة. المشكلة ان احنا شعوب اتعودت على العجز والكسل، ما تعودتش على المرجلة، ما تعودتش على الرجولة والأداء والقوة، وينام ساعتين ويصحى يفحت طب الكلام ده نجيبه ازاي بقى؟ ما هو الكلام ده لما تذكر الله وتقبل على الله ربنا يفوق لك قلبك وهيقظ لك بصيرتك وهيؤيدك بروح منه سبحانه وتعالى، وهتلاقي العمر بتاعك بقى عمر واليوم منك بقى يوم. فكانت البركة دي بسبب انه اكل من عمل يده. سيدنا داود شخصية اجتماعية جبارة، كان متزوج يعني بيقولوا 100 امرأة، ولكن ده كلام اسرائيليات طبعا يعني ما يعني كلام اللي عندنا في القرآن والسنة فيش الكلام ده، انما كلام الاسرائيليات التي لن نصدقها لانه كذبة انه كان له نساء كثيرة. ده كلام اليهود يعني مش كلام عندنا في الاسلام. فكان له نساء كثيرة، شخصية اجتماعية ويستوعب كل الوضع ده ويقدر يوازن ما بين ده وما بين ده. الانبياء شخصيتهم جميلة يعني، لو مش انبياء تحب انك تصاحبهم وتحب انك تجالسهم، كادوا يكونون عليه لبدا. بعض اقوال المفسرين ان الناس كانت مبهورة بشخصية النبي عليه السلام يعني، والناس عايزة تسمعه. احيانا شخصية الداعية ودي بيستغلها بعض الدعاء غلط، ان هو يطرح نفسه ان هو ايه، ان هو بقى المتوازن اللي ما بيشدش في الاحكام، فتلاقي الناس تحبه جدا جدا وتبقى تتجنن عليه، وفي النهاية ما فيش حد يزيد في الدين اصلا، وكلامه لذيذ وزي العسل، ولكن ما فيش حد بيزيد في الدين ولا بيتوب ولا بيتغير ما بيسمعه، ولا واحدة بتتحجب ما بتسمعه. هو ده ايه؟ لا مش ده المطلوب. فخد بالك انت بقى ايه عن اليمين وعن الشمال عايزين. النبي كان بيمشي في اول البعثة موكب يمين وشمال، دول مين دول؟ دول الصحابة، ده كلهم كفار. قال له امال ماشيين حواليه كده ليه؟ مبهورين بيه، شخصيته رهيبة، شخصيته خطيرة عليه الصلاة والسلام، شخصيته جميلة وكلامه جميل. لا فربنا لا اوعى اوعى تبقى النموذج ده. الداعية اللي امت لا اله الا الله ملمومة حواليه وبيطلع في القناة، بس في النهاية مفيش حد بيتغير، الناس حبته هو وحبت الدين بشوية. والله ده الدين لو كده يبقى لذيذ وكيوت قوي قوي، والدين السيامي اللذيذ ده. طب في النهاية الناس اتغيرت؟ لا في النهاية قام لله الشعائر والشريعة. لا طب في النهاية الناس ثابت وثابت المعاصي؟ لا لا لا خالص، ده هو اصلا لو كان عمل كده يعني فربنا لا. منظر عايزين ده مش عايزينه، منظر لبدا ده، منظر ان الناس تنبهر بشخصية الداعية وتسيب الدعوة نفسها، لا مش عايزين الكلام ده. خليك ايها الداعية صادق مع الناس، وكلم الناس في الدين بتكامله، واللي يقبل يقبل ما يقبلش. احنا ما احناش مصلحين اجتماعيين بس، احنا مصلحين اجتماعيين لاجل الله ولاجل الدار الاخرة. وغياب الدار الاخرة والتوبة من الموضوع بيفقد الموضوع كل معناه. عشنا ثلاث مرات فضل ومنة الله سبحانه وتعالى وبكرم الكريم الأكرم سبحانه وتعالى مع داود أعبد البشر، مع هذه الشخصية الجبارة. طبعا ما دخلناش في تفاصيل الشخصية خالص مطلقا يعني، ولكن عناوين بس الشخصية: قلب داود، مشاعر داود، حب داود لله، وفاة داود كان شكلها ايه زي ما خدنا مبارح، عطاءات الله لداود، ذكر داود امام البشرية في الذكر اللي هو بص النور بين عينيه لفت نظر زين ادم وقف على الزر، ذكر داود، قيام داود، صيام داود، توازن داود، تكامل داود عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله باذن الله خلاص ساعات وتبتدئ 10 ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى ساعات، ويبتدئ ذلك الموسم العظيم ساعات، وتبتدئ أفضل أيام الدنيا عند الله وأحب أيام الدنيا إلى الله. عايزين بقى يعني نستعد لهذه الأيام استعداد، وعايزين نبدأ بما يسموه ضربة البدء، إن يعني المغرب يدن عليك وانت إيه ذاكر لله كده، وتبدأها بذكر كده وتنطلق إلى الله بالذكر وقال أذكار المساء بتاعتك. ويعني إن شاء الله بإذن الله نسأل الله أن يجعل هذه الأيام وأن يجعل هذه العشر خير أيام مرت علينا في حياتنا، وأن يتقبلها منا، وأن ييسر لنا فيها الذكر والشكر والعبادة، وأن يجعلنا له صوامين قوامين ذكارين شكارين رهابين مطواعين مخبتين منيبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لسه في كارت واحد بقى، مين ياخد الكارت ده يا جماعة وإيه يحافظ على جلسة الضحى في 9 أيام إن شاء الله بإذن الله. واحد طبعا مش قادر أكتب مشاعري وأنا مش يعني، حد يلحق الكارت يا جماعة جلسة الضحى. طب خذ يا عم، لا انا زعلك مش هقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.